تحكيلي عشت لي عمر اللي فات، عشت لي عمر اللي فات، أنا عشت ليه يوم لقاك، يوم لقاك خلاني أعيش طول عمري ليك، يوم لقاك خلاني أعيش طول عمري ليك. لا تعتب عليا ولا اعتب ولا اعتب عليك، تضيع في ثانية غرامي بإيديك. لا تعتب عليا ولا اعتب ولا اعتب عليك، تضيع في ثانية غرامي بإيديك. ده أنا لما شوفتك في أول معاد بقلبي عشقتك وصنت عليك، تضيع في الثانية غرامي بإيديك. ده أنا لما شوفتك في أول معاد بقلبي عشقتك وصنت الوداد. يعني اهدى الله يهديك، ما هو نفس اللي حصل لي ده باين في عينيك. هي بقت كده يعني اهدى الله يهديك، ما هو نفس اللي حصل لي ده باين في عينيك. عشمنا وسابنا في بينا اوام، شوقنا وهوانا هيعيش معانا، شوقنا وهوانا هيعيش معانا. امانة علي وامانة عليك، ولا اعتب عليك.